أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة، ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب، وإن ضمنه المالك لم يدخل على ضمانه، وإن لم يكن حصل له ما ضمنه نفع رجع به على يد الغاصب، وإن كان حصل له نفع به فهل يستقر ضمانه عليه أم يرجع به على الغاصب؟ على روايتين، والأيدي المترتبة على يد الغاصب 10. القاعدة 94: قبض مال الغير من يد قابضة بحق بغير إذن مالكه، إن كان يجوز له إقباضه فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينا، وإلا فلا، وإن لم يكن إقباضه جائزا فالضمان عليهما. ويتخرج وجه آخر أنه لا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور، منها مودع المودع والمستأجر من المستأجر ومضارب المضارب ووكيل الوكيل والمستعير من المستعير ومن المستأجر والمشتري من الوكيل المخالف. القاعدة 95: من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه، فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب، وإن كان مستندا إلى اجتهاد مجرد كمن دفع مالا تحت يده إلى من يظنه مستحقا ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان، وإن تبين المستند لا يجوز الاعتماد عليه ولما يتبين أن الأمر بخلافه، فإن تعلق به حكم فنقض فالضمان على المتلف وإلا فلا ضمان. ويندرج تحت هذه الجملة مسائل، منها أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا، أو حكم الحاكم بمال ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور فإن الضمان يختص بهم، أو يحكم الحاكم بمال ويستوفى ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفار فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق. وأما في الظاهر فهو نافذ، وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوبه. القاعدة 96: من وجب عليه أداء عين مال فأدى عنه غيره بغير إذنه هل يقع موقعه وينتفي الضمان عن المؤدي؟ هذا على قسمين، أحدهما أن تكون العين ملكا لمن وجب عليه الأداء وقد تعلق بها حق الغير، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان، ولو كان الواجب دينا، وإن لم يكن له ولاية فإن كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ، وإن لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن ولم يجزئ إلا أن يجيز المالك التصرف، ونقول بوقف عقود الفضولي على الإجارة، ويتفرع عليها مسائل، منها لو امتنع من أداء دينه وله مال فباع الحاكم ماله فوفاه عنه صح وبرئ منه ولا ضمان، أو امتنع من أداء الزكاة أو تعذر استئذانه وإخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه، أو أخرج ما تعين من أضحية ونذر صدقة بغير إذنه. القسم الثاني أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك له وأداه الغير إلى مستحقه، فإن كان مستحقه معينا فإنه يجزئ ولا ضمان، وإن لم يكن معينا ففي الإجزاء خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل، منها الغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك أجزأت ولا ضمان، أو أرسل صيد المحرم، أو صرف أجنبي الموصى به لمعين له. القاعدة 97: من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجو قدومه فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم إلا أن يكون يسيرا تافها، فله الصدقة به عنه نص عليه في مواضع، وإن كان قد أيس من قدومه فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها امرأته ويقسم ماله وليس له وارث، فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟

ومنها البراءة من المجهول وإجازة الوصية المجهولة والبراءة من عيوب المبيع. القاعدة الخامسة بعد المئة في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. أما الإنشاءات فمنها العقود وهي أنواع، أحدها عقود التمليكات المحضة كالبيع والصلح بمعناه، وعقود التوثقات كالرهن والكفالة، والتبرعات اللازمة بالقبض أو بالعقد كالهبة والصدقة. فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة كعبد من عبيد وشاة من قطيع، وكفالة أحد هذين الرجلين وضمان أحد هذين الدينين، ويصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة كقفيز من صبرة أو رطل من زبرة، وإن كانت متميزة متفرقة ففيها احتمالان. والثاني عقود معاوضات غير متمحضة كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحهما الصحة. والثالث عقد تبرع معلق بالموت، فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع، ومثله عقود الإباحات كإعارة أحد هذين الثوبين، وكذا عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول ضارب بأحد هاتين المئتين وهما في كيسين، ودع عندك الآخر وديعة، ومنها الفسوخ، فما وضع منها على التغليب والسراية صح في المبهم كالطلاق والعتاق. وأما الإخبارات فما كان خبرا دينيا وكان يجب به حق على المخبر قبل في المبهم، وإن تعلق به وجوب حق على غيره لم يقبل، إلا ما يظهر فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف، وإن تعلق به وجوب الحق لغيره على غيره فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق، ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أخبره أن كلبا ولغ في أحد هذين الإناءين لا بعينه قبل كمن اشتبه عليه طاهر بنجس، ومنها الإقرار والدعوى بالمبهم والشهادة. فصل. ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه، فإن لم ينوه في الباطن معينا فهو كالتصريح بالإبهام، وإن نوى به معينا فإن كان العقد مما لا يشترط له الشهادة صح، وإلا ففيه خلاف، ويتخرج على ذلك مسائل، منها ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه لا يصح، والوصية لمحمد مشترك واشتباه المدعى عليه. القاعدة السادسة بعد المئة ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه إذا يأس من الوقوف عليه أو شق اعتباره، وذلك في مسائل، منها اللقطة بعد الحول، ومال من لا يعلم له وارث يجعل في بيت المال، مع أنه لا يخلو من ابن عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم، ومنها إذا اشتبهت أخته بأجنبيات وطين الشوارع، وإذا طلق واحدة من نسائه ونسيها. القاعدة السابعة بعد المئة تمليك المعدوم والإباحة له نوعان، أحدهما أن يكون بطريق الأصالة والمشهور أنه لا يصح، والثاني أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجارة إذا صرح بدخول المعدوم، فإن لم يصرح وكان المحل لا يستلزم للمعدوم ففي دخوله خلاف، وكذا لو انتقل الوقف إلى قوم فحدث من يشاركهم، ويتخرج عليها مسائل، منها الإجارة لفلان ولمن يولد له فإنها تصح، ومنها الوقف على من سيولد له أو على ولده وولد ولده أبدا. القاعدة الثامنة بعد المئة ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا، فهل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟ فيه خلاف، والمذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن، ويندرج تحتها صور، منها المتوارثان إذا ماتا جملة بهدم وغيره، وإذا أقيم في المصر جمعتان، أو زوج الوليان، وإذا أسلم الزوجان قبل الدخول. القاعدة التاسعة بعد المئة

فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد سيفه أو رمحه أو الدخول بزوجته ترتب عليه العتق. ومثال ما دلت القرينة فيه على توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الأخرى أن يقول رجل لزوجتيه: إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان، فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا. والقسم الثاني ألا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين، فهل يحمل التوزيع عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني؟ في المسألة خلاف، والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن، وله صور، منها قوله صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. ومنها مسألة مد عجوة، وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها، ملخصها إذا باع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة: إطلاق الشركة، هل ينزل على المناصفة أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟ فيه وجهان، ويتفرع عليها مسائل، منها لو قال لمشتري سلعة أشركني فيها، أو قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان، أو أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة ثم قال عقبه للأخرى شركتك. القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة: الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان، أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع، والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة. وللأول أمثلة، منها الشفعاء وغرماء المفلس والأولياء والعصبات وذو الفروض والوصايا المزدحمة في عين والغانمون والموقوف عليهم وحد القذف الموروث. وللثاني أمثلة، منها عقود التمليكات المضافة إلى عدد، فيملك كل واحد حصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالكا لجميع العين. ثم ها هنا حالتان، إحداهما أن يكون التمليك بعوض، مثل أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن واحد، فيقع الشراء بينهما نصفين ويلزم كل واحد نصف الثمن. وإن كان الاثنين عبدان مفردان لكل واحد عبد، فباعاهما من رجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد. في صحة البيع وجهان، أصحهما وهو المنصوص الصحة، وعليه فيقسمان الثمن على قيمة العبدين. الحالة الثانية أن يكون بغير عوض، مثل أن يهب لجماعة شيئا أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعة، فيقاس كلام الأصحاب في التمليك أنهم يتساوون في ملكه. القاعدة السادسة عشرة بعد المئة: من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه، فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف، وللمسألة أمثلة، منها ملك الموصى ودية المقتول والفسخ بالعيب والخيار، وإذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة. ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها، فهل يحكم له بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟ فيه خلاف أيضا، وينبني عليه مسائل، منها إذا نوى الصائم المتطوع في أثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نواه؟ فلا يثاب على صومه إلا من حين النية، على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد. ومنها إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف، فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ على روايتين أشهرهما الإجزاء.

إن كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر وفي بلوغهما خلاف، وإن كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته، فالأول كالحكومة إذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز بها المقدر، وكذلك المحل وفي بلوغه وجهان، والثاني كدية الحر مع قيمته، فإذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها على روايتين، وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقا. القاعدة 40 بعد 100: من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع فإنه يتضاعف عليه الغرم، ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا قتل مسلم ذميا عمدا فإنه يضمنه بدية مسلم، ومن سرق من غير حرز، والضالة المكتومة، وقلع الأعور عين الصحيح، والسرقة عام المجاعة. القاعدة 41 بعد 100: إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها على أصح الوجهين، ويتخرج على ذلك صور، منها لو ترك الساعي الزكاة أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها، أو تلفت بتفريطه ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح، وعنه يضمنها بمثلها رطبا، ومنها لو أتلف الأضحية أو الهدي قبل يوم النحر فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو من يوم النحر. القاعدة 42 بعد 100: ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بوضع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ فيه خلاف يضطرد في مسائل، منها لو قلع سنه أو قطع أذنه ثم أعادها في الحال فثبت والتحم فهل يحكم بطهارته أم لا؟ نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت، ومنها لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد، أو جنى عليه فأذهب شمه أو بصره ثم عاد بحاله، فلا ضمان بحال في المذهب، ومنها نبات الحرم وأغصانه وانهدام الكنيسة. القاعدة 43 بعد 100: يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها، ومنها إذا افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما فيما قبض عيبا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد، فهل ينتقص الصرف بذلك أم لا؟ على روايتين، ومنها إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها ثم تبدلوا في أثناء الخطبة بمثلهم انعقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم، ومنها إبدال النصاب بغيره والمصحف وجلود الأضاحي والأضاحي والهدي بخير منها، وإقرار الوارث للمضارب ونحوه. القاعدة 44 بعد 100: فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق، وهي نوعان، حق له وحق عليه، فأما النوع الأول فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس، فلا ريب في أن لهم استيفاءه، وسواء قلنا إنه ثابت لهم ابتداء أو ينتقل إليهم عن موروثهم، ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا، ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون بعدها من العفو، وما كان واجبا في حياته إذا كان قد طالب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه، فمنهم الشفعة وحد القذف وخيار الشرط والدم فيما دون النفس وخيار الرجوع في الهبة، والأرض الخراجية التي بيده

الموت قبل الدخول أو قبل الفرقة، وإن طلقها في مرض ثم مات فيه، فهل يستقر لها المهر؟ على روايتين بناء على توريثها منه. القاعدة 56: فيما ينتصف فيه المهر قبل استقراره وما يسقط به، الفرقة قبل الدخول إن كانت من الزوج وحده أو من جهة أجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى، وإن كانت من جهة الزوجة سقط بها المهر، وإن كانت من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة مع أجنبي ففي تنصف المهر وسقوطه روايتان، فهذه 5 أقسام. القسم الأول ما استقل به الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته. القسم الثاني ما استقل به أجنبي، ومن صوره أن ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى، أو يكره الرجل زوجة ابنه أو أبيه قبل الدخول. القسم الثالث ما استقلت به الزوجة إسلامها وردتها وإرضاعها من يثبت به المحرمية بينها وبين الزوج، وفسخها لعيب الزوج أو إعساره، وفسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول. القسم الرابع ما اشترك فيه الزوجان اللعان وتخالعهما. القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي شراؤها للزوج. القاعدة 57: إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى كوفاته، فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة أو إلى عدة حرة؟ إن كان زوجها متمكنا من تلافي نكاحها في العدة لزمها الانتقال، وإلا فلا، إلا ما يستثنى من ذلك من الإبانة في المرض. ويتخرج على هذا مسائل، منها الرجعية إذا أعتقت أو توفي زوجها انتقلت إلى عدة حرة وعدة وفاة، والمرتد إذا قتل في عدة امرأته فإنه تستأنف عدة الوفاة نص عليه. القاعدة 58: إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاضه بما رجحه، فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا. ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين، فهل يحكم بنجاسته أو طهارته على وجهين؟ ومنها إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك في نجاستها، أو وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه، ففيه وجهان: أو شك هل رفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع، أو شك هل ترك واجبا. القاعدة 59: إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبه الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف، فهذه 4 أقسام. القسم الأول ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية، وهو قول من يجب العمل بقوله وله صور، منها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين أو غيره، ومنها إخبار الثقة أن كلبا ولغ في هذا الإناء، وبدخول الوقت ورؤية الهلال وطلوع الفجر وغروب الشمس. القسم الثاني ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها وله صور، منها إذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة، فقال الأصحاب: القول قولها مع يمينها، لأن الأصل معها مع أن العادة تبعدها جدا. اختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة، ومنها إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن وشك في زوالها. فإنه يبنى على الأصل إلى أن يتيقن زوالها ولا يكتفى بغلبة الظن ولا غيره. القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل، وذلك في صور منها إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم ذلك وعدم براءة الذمة، لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال، فرجح هذا الظاهر على الأصل، أو صلى ثم رأى عليه نجاسة شك هل هي قبلها أم لا، واختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد. فقول مدعي الصحة والصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت، والفطر بغلبة الظن بالغروب، ورجوع المستحاضة إلى الغالب، وامرأة المفقود، ونقض النوم للوضوء. القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل أو بالعكس، ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل تساويهما، وله صور كثيرة، منها الماء المسخن بالنجاسة إذا غلب على الظن وصول الدخان إليه، وإذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه، وطين الشوارع، وثياب الكفار وأوانيهم، وثياب الصبيان، وإذا شك في عدد الركعات أو الطواف. القاعدة 60 بعد 100 تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، تستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب. وفي الأبضاع قول آخر أنه لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطن، ولا تستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب، وتستعمل في حقوق الاختصاصات والولايات ونحوها، ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. وفي الكفارة وجه ضعيف، أن القرعة تميز اليمين المنسية، ونحن نذكرها هنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره، والله الموفق. فمنها إذا اجتمع محدثان حدثا أكبر أو أصغر وعندهما ماء يكفي أحدهما، والاختصاص لأحدهما به، ففيه وجهان: أحدهما يقترعان والثاني يقسم، والتشاحف الأذان والإمامة مع الاستواء في الصفات. والعراة إذا حصل لهم ثوب أو اجتمع ميتان بمقبرة أو بذل لأحدهما كفن، ولو اشتبه عبده بعبد غيره، فهل يصح بيع عبده المشتبه من مال الآخر قبل تميزه أم لا؟ أو ادعى الوديعة أو نحوها اثنان، أو استبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة والبيوت والمعدن ونحوه، ومسيل الماء، وإذا وصف اللقطة ونحوها نفسان، ومثلها اللقيط، أو أوصى لجاره محمد بشيء وله جاران بهذا الاسم، أو أوصى له بعبد من عبيده وله عبيد، وإذا مات المتوارثان وعلم أسبقهما موتا ثم نسي، وإذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث، أو كان نكاح بعضهن فاسدا لا توارث فيه، وجهل عين المطلقة وذات النكاح الفاسد، والأولياء المستوون في الإنكاح، أو زوج الوليان من اثنين وجهل أسبقهما على قول، وإذا أسلم على أكثر من 4 نسوة ثم طلق الجميع 3، فالمشهور عند الأصحاب أن تخرج منهن 4 بالقرعة فيكن المختارات، وله نكاح البواقي، أو دعاه 2 إلى وليمة عرس، أو زفت إليه 2، أو أراد السفر بإحدى زوجاته، أو البداءة بالقسم، أو طلق مبهمة من نسائه أو معينة ثم نسيها، أو رأى رجلان طائرة فقال أحدهما: إن كان هذا غرابا فامرأتي طالق 3، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق 3، ففيه وجهان: أحدهما أنه يبني كل واحد منهما على نكاحه، والثاني القرعة، ومن غرائب مسائل القرعة لو قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن، فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا، لأن شرط وقوع الطلاق وهو خلو الوطء في الليلة قد تحقق في آخر جزء منها، فإذا بقي جزء منها لا يتسع للإيلاج تحقق شرط الطلاق للجميع دفعة واحدة فيطلق الجميع ثلاثة، لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن فاجتمعت شروط الوقوع ثلاثة، ومنها استحقاق اثنين للقصاص واختلفوا في المباشر منهما، وانقسام الرجال عند المناضلة. فصل في فوائد تلتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة، فمن ذلك ما يدركه المسبوق هل هو آخر صلاته أو أولها. فيها روايتان عن الإمام أحمد، الثانية الزكاة هل تجب في النصاب أو في ذمة مالكه. اختلف الأصحاب في ذلك على طرق، أحدها أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، والثاني أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة، والثالث أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب، والرابع أن في المسألة روايتين، الثالثة المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه. إذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله فإنه يفرد بحول عندنا، ولكن هذا يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلطه به ويزكيه زكاة خلطة أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول، ففيه ثلاثة أوجه، أحدها أنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول، وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد نصابا أو دون نصاب ولا يغير فرض النصاب، أما إن كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأت فيه هذا الوجه. الوجه الثاني أنه يزكي زكاة خلطة، الثالث أنه يضم إلى النصاب فيزكى زكاة ضم، الرابعة الملك في زمن الخيار هل ينتقل إلى المشتري. في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد، أشهرها انتقال الملك، الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيع. فيها روايتان منصوصتان، اختيار القاضي أنها فسخ. السادسة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا. في المسألة روايتان، أشهرهما أنها تتعين في عقود المعاوضات. السابعة العبد هل يملك بالتمليك أم لا. في المسألة روايتان، أشهرهما أنه لا يملك. الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا. فيها روايتان، أشهرهما يملك. التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الوقف أم لا. في المسألة روايتان، أشهرهما أنه ملك للموقوف عليه. العاشرة إجازة الورثة هل هو تنفيذ للوصية أو ابتداء عطية. في المسألة روايتان، أشهرهما أنه تنفيذ. الحادية عشرة الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أو من حين قبوله لها. فيها وجهان، الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا. في المسألة روايتان، أشهرهما الانتقال. الرابعة عشرة نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها. فيها روايتان، أصحهما أنها للحمل. الخامسة عشرة القتل العمد هل موجبه القود عينا أو أحد أمرين. في المسألة روايتان تقدمتا. السادسة عشرة المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا. فيها روايتان. السابعة عشرة الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا. المذهب عند القاضي أنهم يملكونها. الثامنة عشرة الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد أم لا بد معه من نية التملك. المنصوص وعليه الأصحاب أنها تملك بمجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها، وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات أم لا؟ على وجهين: التاسعة عشرة، القسمة، هل هي إفراز أو بيع؟ المذهب أن قسمة الإجبار إفراز. ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين ندر ذكرهما في مسائل الفقه وانتشر فروعهما انتشارا كبيرا، ونذكر ضوابطهما وأقسامهما. الفائدة الأولى: التصرفات للغير بغير إذن، هل تقف على إجازته أم لا؟ ويعبر عنها بتصرف الفضولي، وتحتها أقسام. القسم الأول: أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه، ويتعذر استئذانه، إما للجهل بعينه أو لغيبته أو مشقة انتظاره، فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب، وغير محتاج إلى إذن الحاكم على الصحيح، وفي الأبضاع مختلف فيه غير أن الصحيح جوازه أيضا، وفي افتقاره إلى إذن الحاكم خلاف. فأما الأموال فكالتصدق باللقطة التي لا تملك، والودائع والغصوب التي لا يعرف ربها، وأما الأبضاع فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك، فإن امرأته تتربص 4 سنين ثم تعتد وتباح للأزواج، وفي توقفه على الحاكم روايتان. القسم الثاني: ألا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداء، بل إلى صحته وتنفيذه، بأن تطول مدة التصرف ويكثر ويتعذر استرداد أعيان أمواله، فللأصحاب فيه طريقان، أشهرهما أنه على الخلاف الآتي ذكره، والثاني أن ينفذها هنا من غير إجازة دفعا لضرر المالك بتفويت الربح، وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذه العقود. وهذه طريقة صاحب التلخيص في باب المضاربة. القسم الثالث: ألا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداء ولا دواما، فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان. واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين، إحداهما أن يتصرف فيه لمالكه، فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت في التصرف في ماله في البيع والإجارة ونحوهما. وأما في النكاح فللأصحاب فيه طريقان، أحدهما إجراؤه على الخلاف، والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا. الحالة الثانية أن يتصرف فيه لنفسه وهو الغاصب، ومن يتملك مال غيره لنفسه فيجيزه له المالك. فأما الغاصب فذكر أبو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين، إحداهما البطلان والثانية الصحة. قال: وسواء في ذلك العبادات كالصلوات والطهارة والزكاة والحج والعقود كالبيع والإجارة والنكاح، فإن أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة وقع التصرف عن المالك، وإفادة ذلك للتمليك له فهو الطريق الثانية في القسم الثاني، وإن أريد الوقوع للغاصب من غير إجازة ففاسد قطعا إلا في صورة شرائه في الذمة إذا نقد المال المغصوب، فإن الملك يثبت له فيها. ومن فروع ذلك العبادات المالية، لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام فالمشهور أنه يقع باطلا، ومنها لو تصدق الغاصب بالمال فإنه لا تقع الصدقة له، ولا يثاب عليه، ولا يثاب المالك على ذلك أيضا لعدم تسببه إليه، ذكره ابن عقيل. ومن الناس من قال يثاب المالك عليه، ورجحه بعض شيوخنا، لأن هذا البر تولد من مال اكتسبه فيؤجر عليه، وإن لم يقصده كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرا، وعلى عمل ولده الصالح، وعلى ما ينتفع به الناس والدواب من زرعه وثمره. ومنها لو غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه مثلا فإنه لا يجزئه، أو أنكح الأمة المغصوبة. القسم الرابع: التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه، فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق، وإن كان ببيع ونحوه مثل أن يشتري له في ذمته فطريقتان، أحدهما أنه على الخلاف أيضا، والثاني الجزم بالصحة ها هنا قولا واحدا، ثم إن أجازه المشترى له ملكه، وإلا لزم المشتري. واختلف الأصحاب هل يفتقر الحال أن يسمي المشترى له في العقد أم لا، فمنهم من قال لا فرق بينهما، ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله. القسم الخامس التصرف في مال الغير بإذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الإذن، وهو نوعان. أحدهما أن يحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة، بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا من المأذون فيه، فالصحيح أنه يصح اعتبارا بالإذن العرفي. ومن صور ذلك ما لو قال بعه بمئة فباعه بمئتين فإنه يصح، أو قال بعه بمئة درهم فباعه بمئة دينار، وفيه وجه لا يصح لمخالفة الجنس. النوع الثاني يقع التصرف مخالفا للإذن على وجه لا يرتضي به الآذن عادة، مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفة العقد دون أصله، كأن يبيع المضارب نسأ على قولنا بمنعه، أو يبيع الوكيل بدون الثمن، أو يشتري بأكثر منه، أو يبيع نسأ أو بغير نقد البلد. صرح القاضي باستواء الجميع في الحكم، فللأصحاب ها هنا طرق. أحدها أنه يصح ويكون المتصرف ضامنا للمالك، وهو اختيار القاضي ومن اتبعه. والثاني أنه يبطل العقد مع مخالفة التسمية. والطريقة الثانية أن في الجميع روايتين، إحداهما الصحة والضمان والثانية البطلان. وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي. والطريقة الثالثة أن في البيع بدون ثمن المثل وغير نقد البلد إذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد، روايتي البطلان كتصرف الفضولي والصحة، ولا يضمن الوكيل شيئا، لأن إطلاق العقد يقتضي البيع بأي ثمن كان وأي نقد كان، بناء على أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها، والبيع نسأ كالبيع بغير نقد البلد. القسم السادس التصرف للغير بمال المتصرف، مثل أن يشتري بعين ماله سلعة لزيد، ففي المجرد يقع باطلا رواية واحدة. ومن الأصحاب من خرجه على الخلاف في تصرف الفضولي، وهو أصح، لأن العقد يقع على الإجازة، تعيين الثمن من ماله يكون إقراضا للمشتري له أو هبة له، فهو كمن أوجب لغيره عقدا في ماله فقبله الآخر بعد المجلس. الفائدة الثانية الصفقة، هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا؟ فإذا بطل بعضها بطل كلها. في المسألة روايتان أشهرهما أنها تتفرق، وللمسألة صور، إحداهما أن يجمع بين ما يجوز العقد عليه وبين ما لا يجوز بالكلية، إما مطلقا أو في تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز العقد عليه بانفراده، وهل يبطل في الباقي على الروايتين، ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها كالرهن والهبة والوقف، ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه كالبيع، ولا ما لا يبطل كالنكاح، فإن النكاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. وعلى القول بالتفريق فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما لتبعيض الصفقة عليه، وله أيضا الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق كالعبد الواحد والثوب الواحد. الحالة الثانية أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئا من الجمع بينه وبين الآخر، فها هنا حالتان، إحداهما أن يمتاز بعض الأفراد بمزية، فهل يصح العقد بخصوصه أم يبطل في الكل؟ فيه خلاف، والأظهر صحة ذي المزية، فمن صور ذلك ما إذا اجتمع في عقدين نكاح أم وبنت، وهل يبطل فيهما أم يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس، على وجهين. ومنها لو جمع حر واجد للطول أو غير خائف للعنت بين نكاح أمة وحرة في عقد، ففيه روايتان منصوصتان، إحداهما يبطل النكاحان معا، والثاني يصح نكاح الحرة وحدها وهي أصح. الحالة الثالثة أن يجمعا في صفقة شيئين يصح العقد فيهما ثم يبطل العقد في إحداهما قبل استقراره، فإنه يختص بالبطلان دون الآخر. والحمد لله كثيرا بلا انتهاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخر كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، وافق الفراغ من نسخه يوم الجمعة 14 جماد الآخرة من 35,300 من الهجرة، غفر الله لكاتبها وقارئها وناظرها ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.